نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يستكمل المصنف الكلام عن عبادة القبور، وبيذكر أيضا بعض هذه العبادات أو المناسك التي اخترعها أهل هذه العبادات الباطلة، وكيف أنهم قاموا بنحر النحائر وكذلك يلتمسون الحاجات من موتاهم، وكان الدافع لهؤلاء أنهم عبدوا الهوى من دون الله سبحانه وتعالى. وكما بينا أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر في تفسير لقول الله سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال الهوى إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وبينا أن الله سبحانه وتعالى حذر من اتباع الهوى، الله تبارك وتعالى نبه إلى هذا الأمر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لابد أن يقيد ذلك الهوى بقيود الشرع، وأن يكون الهوى ليس هو الذي يقود الإنسان في سيره وفي رحلته إلى الدار الآخرة، ولكن لابد أن يقيد ذلك الهوى حتى يسير تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك المصنف في نظمه وقال قد صادهم إبليس في فخاخي، بل بعضهم قد صار من أفراخي، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. فبيذكر هنا أيضا في ذلك النظم كيف أن إبليس عليه لعنة الله استطاع أن يوقع هؤلاء في شباكه، وكذلك أيضا حتى صار بعض هؤلاء من أتباعه ومن أيضا الداعين إلى هذه العبادات الباطلة وإلى تلك الآلهة المزعومة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن إبليس ما فعل ذلك إلا عن طريق تزيين المعاصي لهؤلاء القوم، وكذلك أن يقوم بتصوير هذه المعاصي في صورة الطاعات. وقد بينا أن أول ما زين القوم، أن أول ما عبدت هذه الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى وقع ذلك في قوم نوح. فأول ما زين لقوم نوح زين لهم العكوف على صور صالحيهم، قلنا كان الهدف من ذلك ليتذكروا عبادة هؤلاء لربهم سبحانه وتعالى فيقتفوا أثرهم فيها. قال ولم يزل بهم حتى عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. قلنا أول شرك وقع على ظهر الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. بينا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد كانوا ناس صالحين من قوم نوح عليه السلام، ولما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائه أنصبوا إلى مجالسهم أنصابا، وما عبدت ابتداء حتى إذا مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما بيذكر هنا أيضا أن الشيطان كيف زين لهم هذه المعاصي وصورها في صورة طاعات. يبقى لا تظن أن الشيطان عندما يدفع ذلك الإنسان إلى ارتكاب المعصية أنه يدفعه إلى ارتكاب المعصية التي نهاه عنها ربنا سبحانه وتعالى، ولكن ما زال بالإنسان يزين له ذلك الباطل حتى نراه وكأنه هو الحق، وبالتالي يقع الإنسان في ذلك الأمر. وأن ابتداء الأمر قلنا قد يكون الصورة صورة مستحسنة عند الإنسان، قلنا قصة برسيس العابد شاهد على ذلك، قلنا ابتداء الأمر يكون صورة مستحسنة عند الإنسان، ولكن قلنا غرض الشيطان أن يستحوذ على الإنسان في أي عقبة من العقبات، ثم ما زال بالإنسان يدفعه شيئا فشيئا حتى يصطاد هذا الإنسان في العقبة الأولى ألا وهي الكفر بالله سبحانه وتعالى. وأيضا بينا أن الهدف الاستراتيجي للشيطان هو هدف واحد كما بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، قلنا لكن عنده أهداف أيضا، قلنا أهداف خادمة لهذا الهدف الاستراتيجي، وأن عنده أدوات بيستعملها الشيطان أيضا في تزيين ذلك الباطن، بالإضافة أيضا إلى كيفية الاستحواذ على هذا الإنسان حتى ينسيه تماما ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. قال كذلك فعل بسفاء هذه الأمة، أول ما أشار عليه ببناء القباب على القبور باسم محبة الأولياء، ثم بالعكوف عليها وعبادة الله عز وجل عندها تبركا وتيمنا بتلك البقاع التي فضلت بهم إذ دفنوا فيها، ثم بعبادتهم أنفسهم دون الله عز وجل، ثم استرسلوا في تلك العبادة شيئا فشيئا إلى أن أثبتوا للمخلوق صفات الربوبية من التصرف فيما لا يقدر عليه إلا رب سبحانه وتعالى. فصار الأمر كما ترى في جميع الأقطار وفي كل القرى والأمصار. يبقى بيذكر هنا أيضا يعني كيف أن الشيطان استطاع أن يستحوذ على أيضا هذه الطائفة شفهاء العقول والأحلام، كيف استطاع الشيطان أن يدفعهم إلى عبادة دون إلى عبادة هذا المقبور من دون الله سبحانه وتعالى، ظنا أنه أيضا قد اشتمل على بعض صفات ربوبية من التصرف في هذا الملكوت فيما لا يقدر عليه إلا رب سبحانه وتعالى. قلنا بداية الأمر ما كانتش كده، قلنا لكن بداية الأمر هو قلنا مسألة التدرج، يبقى دي مسألة أساسية عند الشيطان. ولذلك نبهنا قبل ذلك إلى مسألة التبرج مثلا، قلنا مسألة التبرج عندما نرى ذلك التبرج الصارخ، قلنا التبرج ده ليس بين يوم وليلة، يعني مضى الناس على تلك الحالة، ولكن كان البداية عندما كشفت المرأة عن وجهها. بداية السبور كان بدايته هو عندما كشفت المرأة عن وجهها. قلنا كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى نهانا أن نقترب من الزنا، قلنا الزنا ليه بدايات ليه مقدمات، يبقى بداية الزنا ربنا سبحانه وتعالى نجد أنه عصم الإنسان أن يقع في هذه الرذيلة. كيف يكون ذلك؟ قلنا بغض البصر، بغض البصر. وكذلك أيضا بعدم الخلطة بين الرجال والنساء، قلنا حدثت الخلطة فإذا لابد أن يكون هناك يعني تنازلات، قلنا هذا التنازل حيدفع الإنسان إلى أن يقع في تلك الرذيلة وذلك وتلك الهلكة. قلنا يبقى لما يحدث هذه الرذيلة قلنا إيه السبب؟ يبقى السبب كده فيه مقدمات، أي نتيجة لابد أن يكون لها مقدمات، أي نتيجة لابد أن يكون لها مقدمات. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى أمر بالأمر المباشر، أمر كل من المؤمن والمؤمنة المرأة والرجل بغض البصر وبحفظ الفرج، وربنا سبحانه وتعالى نهانا وقال لا تقربوا الزنا، يبقى لا نقرب الزنا. قلنا يبقى أي مقدمات يبقى حتدفع الإنسان أن يسير في طريق الغواية، يبقى بداية هذه المقدمات لابد أن تكون مقطوعة. وبالتالي قلنا الإنسان ممكن يستحسن بعض الأشياء ويستحسن بعض الأمور التي يراها أنها عبادة وباب من باب القرب إلى الرب سبحانه وتعالى، ولكن قلنا هذا الاستحسان لو استحسن الإنسان شيئا يبقى لابد من رد ابتداء إلى الكتاب والسنة. نقول يا ترى ده يتوافق مع الكتاب والسنة؟ هل ده أمر معتمد من الكتاب والسنة؟ لو كان معتمدا يبقى نصير في تنفيذه، وإن لم يكن معتمد يبقى لابد من دفعه. قلنا لا نعلم بعد ذلك كيف يستطيع الشيطان أن يستحوذ على الإنسان في ذلك الطريق. قلنا بداية يعني هؤلاء لما نرى أنهم يعبدون هذا المقبور، قلنا وصل الأمر إزاي؟ قلنا ما كانش الأمر ابتداءه هو أن دفعهم الشيطان لعبادة ذلك المقبور، ولكن كما بيذكر أن الشيطان دفعهم أن يقوموا ببناء القباب على القبور. يا ترى إيه الحيثية اللي هم دخلوا إليها أو منها؟ قال باسم محبة الأولياء، ثم بعد ذلك بالعكوف عليها وعبادة الله عندها. ما دفعهمش لعبادة هذا المقبور، ولكن ظنوا ان دي بقعة مباركة. ايه السبب؟ انها اشتملت واحتوت على ذلك الجسد المبارك الطاهر في ظنهم، فعلى ذلك قالوا يبقى البقعة ديت لها فضيلة تختص بها دون غيرها من البقاع. يا ترى نقول ليه اشمعنى البقعة دي فضلت؟ قلنا ظنا انها قد اشتملت على ذلك الجسد، جسد من اجساد اولياء الله الصالحين كما يقولون في ظنهم. وبينا قبل ذلك أن الولاية لا تنال إلا بالإيمان والتقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قلنا لو إحنا حكمنا الإنسان بالولاية يبقى معنى ذلك نحكم له بالجنة، وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى مقومات الولاية يبقى متمثلة في الإيمان والتقوى. قلنا لا سبيل للإنسان أن يحكم على الآخرين بالتقوى، قلنا لأن التقوى أين توجد؟ فين محل التقوى؟ في القلب. ولا سبيل الإنسان أن يطلع على ما كان في قلب الآخرين إلا إن كان ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا ما كان في قلبه. وبالتالي لما نجي نقول أن أبا بكر في الجنة نحكم بذلك أن أبا بكر رضي الله عنه في الجنة، ترى ليه حكمنا بكده؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، نقول أن عمر رضي الله عنه وارضاه في الجنة، نقول أن علي بن أبي طالب في الجنة، عثمان في الجنة، وكذا نعدد من عدده النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه في الجنة. ماذا ذلك؟ يبقى لا نستطيع أن نتكلم، قلنا انا عبد لي حدود. انت كلمنا في دين الله سبحانه وتعالى نتكلم من خلال هذه المصادر الأساسية. قلنا منهج التلقي عندنا من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انت كلمنا نتكلم من قول الله تعالى او من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانت نقول فلان في الجنة يبقى نحكم لمن حكم له النبي صلى الله عليه وسلم. اما مع ذلك قلنا هيبقى ده افتئات على الله سبحانه وتعالى. افتئات نقول ان هذا الولي يبقى طالما شهدنا له بالولاية يبقى هذا في الجنة. يا ترى نستطيع ان احنا نحكم على الانسان بالجنة؟ قلنا قد نرى ذلك العمل الصادر من هذا الانسان. كلها اعمال طاعات. قلنا عسى ان احنا نكون يعني انسان نعلمه من صغره حتى الممات ما رأيناه الا قارئا لكتاب رب راكعا ساجدا. قلنا لم يتلفظ بكلمة فيها منكر ولا فحشاء. وكذلك لم يقع في رذيلة كما نرى. لكن ترى نحكم ليه بهذا الامر؟ نقول عمله كله في الظاهر هو عمل صالح. لكن نقول هذا عمل مقبول عند الله عز وجل ام لا؟ عشان نحكم ليه بالولاية نقول هذا عمل مقبول عند الله عز وجل. يا ترى ايه سبيلنا الى ذلك؟ قلنا ده احنا عشان نقول هذا عمل مقبول يبقى في جزئية وهو ان اعمال الباطن تتفق وتتلازم مع اعمال الظاهر. ما رأيناه هو اعمال الظاهر. اما اعمال الباطن فلا سبيل لنا ان نطلع على ما كان في باطنه. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان مقومات الولاية حتى تتمثل في الايمان والتقوى. الايمان قلنا ممكن نحكم كده بظاهر حال هذا الانسان بما نراه. ده لم يقترف معصية ولا نراه ابدا الا على طاعة لله سبحانه وتعالى. يبقى يا ترى نحكم هذا فيما يبدو لنا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل اللي يعمل بعمل اهل الجنة قال فيما يبدو للناس هو من اهل النار. هو من اهل النار. وكذلك نتذكر دوما ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ثلاثة تصعر بهم النار. ونتذكر دائما الرواية ديت لا تنفك ابدا عن اذهاننا. اول ثلاثة تصعر بهم النار. عالم ومتصدق وشهيد. قلنا اتم ارقى الاعمال الصالحة. ارقى الاعمال الصالحة. حتى الشهرة بين الناس ان هذا عالم. يعني مش عابد هذا عالم. عالم كان يدعو الناس الى دين ربهم سبحانه وتعالى. وكذلك كان يشار اليه. ومع ذلك هذا يكب على وجهه في النار. قلنا لماذا؟ قلنا ده اتى بارقى الاعمال الصالحة ودعا الناس الى دين الله سبحانه وتعالى. يعني عمله كان عمل متعدي. طاعات متعدية. قلنا لم يتمثل ذلك في حال نفسه. هو تعلم المعلومة ثم قام تطبيقها فحسب. ولكن ده دعا القوم وكان يذوب عن دين رب سبحانه وتعالى. ولكن هذا اول من يكب على وجه في النار. قلنا ايه السبب؟ قلنا جزئية عمل قلبي نحن لم نراه. لم يقصد بذلك العمل وجه الله سبحانه وتعالى. ولكن قصد الرياء والسمعة. فكان ذلك السبب الذي يكب به على وجه في النار. قلنا بدي اعمال صالحة لكن يكب بهذا العمل الصالح على وجه في النار. قلنا لأنه في عمل الباطن لم يتجه إلى رب سبحانه وتعالى. ما قصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ولكن ما قصد إلا أن يذكر عند الناس. ما قصد إلا الرياء والسمعة. فكان ذلك السبب الذي يكب به على وجهه في النار. فلذلك يعني كما يبين أنه ابتداء كده عبد رب سبحانه وتعالى عند هذا الموقف. قلنا هو أساسا لم يتجه بأي صورة من الصور إلى دعاء ذلك المقبور. ولا أساسا لم يأتي بنذر كده. ولم يأتي أيضا بكذا وكذا من العبادات التي هي لله سبحانه وتعالى خالصة. لم يأتي بأي عبادة من هذه العبادات لذلك المقبور. لكن كل ما في المسألة أنه دعا ربه سبحانه وتعالى عند ذلك المكان تبركا وتيمنا. إن هذا المكان أو تلك الأرض احتوت على هذا الجسد الذي ظن فيه الولاية وظن فيه أنه جسد طيب وأنها فضلت بهم إذ دفنوا فيها. قلنا الأمر تحول بعد كده بعباداتهم أنفسهم من دون الله سبحانه وتعالى. ثم استرسلوا في تلك العبادة شيئا فشيئا. قلنا سورة التدريج دي أمر مع الشيطان. يعني قلنا حاله دايما في استحواذ على الإنسان. قلنا سورة التدرج. سورة التدرج الشيطان كده بيلبس الأمر على الإنسان حتى إذا استقر الأمر وأصبح عادة مألوفة عند الإنسان يقوم بنقله إلى أخرى. قلنا زمن طويل الشيطان ما عندوش سورة التعجل. لا ده زمن طويل يأخذ مراحل كده مراحل. قلنا وبالتالي لما بنى القوم هذه الأنصاب في مجالس الصالحين قلنا ما عبدت. يبقى عارفين هم المسألة وما عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. هو ما كانش مقصوده دول لكن ده مقصوده أجيال تأتي بعد ذلك. قلنا طبعا هنا العلم بينسى وبالتالي شيئا فشيئا بيفقد وبالتالي ايضا بياتي يعني احد اصحاب الهوى من كان ايضا متقدما في ظن الناس وفي حسهم انه من اهل الدين ياتي قلنا ببدعه فيتابع على ذلك، يتابع على ذلك. قلنا لان طبعا بينتشر الجهل وبيقل العلم، ونظن كده ان هذا رجل من رجال الدين كما يقولون، ولكن هو ابعد ما يكون، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى اذا لم يقع الارض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا فضلوا واضلوا. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخوف ما قاف به على امته من ائمه الضلاله، ائمه الضلاله. قلنا يبقى هذا يتربع على موطن هو ليس باهل لذلك الموطن. لذلك قال اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه، وقال كيف اضاعتها؟ قال اذا وسد الامر الى غير اهله. يبقى لما يوسد الامر الى غير اهله انتظر الساعه. يبقى نقول والله الكلام ده مش على منصب دون الاخر، لا، حتى في امور الدين. وبالتالي الناس يتخذون، لان الناس يحتاجون الى من يفتين في دين ربهم سبحانه وتعالى. قلنا لما يكون ناس جهال هيختاروا ايه؟ كيف يستطيعون اختيار العالم؟ قلنا ليس لهم سبيل. نتذكر دايما قصة ايه هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، ولما اراد ان يتوب الى ربه سبحانه وتعالى سأل عن اعلم اهل الارض فدلوه على عابد. قلنا ده ظنا من هؤلاء الجهال ان هذا عابد، قلنا قائم بالليل صائم بالنهار، لا يرون ذلك الرجل الا مسبحا لسانه لا يبطل عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، لكن ليس له معرفة برب سبحانه وتعالى، ليس له معرفة برب. قلنا ظنوا ان ايه ده عالم، فدلوا هذا الرجل الذي اراد ان يتوب الى ذلك العابد، فقال يا لي من توبة. قلنا لما شاف كده يعني حجم الجرائم اللي ارتكبها قتل 99 نفسا، قلنا يبقى بتحس كده نقوله يعني ده اساسا يعني لو قتل نفس واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قلنا دي دماء هيكون فيها قصاص يوم القيامة، فهذا يأخذ من حسناته، قلنا حسناته دي هتوفي كل الكلام ده؟ لا، يبقى لازم يطرح بها في النار. قلنا ده أساسا حساباته، حسابات. وبالتالي قال لا ملوش توبة. يا ترى إيه اللي دفعه لكده؟ هو شاف حجم الجرائم إن دي أساسا هذه جرائم لا تغفر، ما الذي قال لك ذلك؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو لو تعرف على ربه أنه غفور رحيم، إن الله تعالى كما قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كل الذنوب. يبقى على ذلك ما فيش ذنب يصعص على رب سبحانه وتعالى، ان لو هو تعرف على رب سبحانه وتعالى انه غفور رحيم، وان الله تعالى يغفر اي ذنب الا الاشراك به، ان الله يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب عدا الشرك هذا في مشيئة رب سبحانه وتعالى. قلنا وافتأت على رب سبحانه وتعالى، وبالتالي كان السبب في جعل ذلك الرجل يقوم بقتله. قلنا اشاد من كده يا ترى هذا العابد افتى بجهالة. قلنا لكن مين اللي دلوا عليه؟ جهال ظنوا ان العابد ده هو ده العالم، على الرغم ان الرجل لما سأل عن اعلم اهل الارض فدلوه على عابد. قلنا يبقى جهال، قلنا ظنوا ان هذا ايه؟ هذا عالم، طالما ان هو رجل بيعمل الصالحات وتقرب رب سبحانه وتعالى بالعبادات. قلنا بالتالي بيزال لهم الشيطان. قلنا تخيل العابد ده لو دعاهم الى بدعة يتبعونه. قلنا لماذا؟ ظنا ان ده عالم عندهم، فيبقى حيتابع على البدعة، يتابع على البدعة، وإلا كيف انتشرت البدعة؟ قلنا البدعة دي أنشأها واحد. أي بدعة؟ قلنا لما يجي كده بالتسلسل البدعة كيف كانت بدعة التشيع؟ أنشأها واحد، يعني عبد الله بن سبأ اليهودي أنشأ ذلك الأمر. وبالتالي تخيل بقى الشيعة دي، شوف ملايين، كل الملايين دي كانت مقلدة لواحد بس اخترع البدعة، اخترع البدعة. ولما لم يتم قياس هذا الأمر على الكتاب والسنة توبع على ذلك. قلنا لأن الإنسان عنده مسألة الاستحسان، إيه اللي فيها؟ إيه المضرة اللي فيها؟ قلنا لما نيجي نقول والله هذا الذكر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو صورة هذه الصلاة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك إيه اللي فيها؟ إيه المضرة؟ نقول دي فيها مضرة شديدة، يعني ده تشريع من دون الله سبحانه وتعالى. قلنا المضرة إن لازم كلام من اتبع البدعة أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون خبى شيئا من الرسالة، وإما أن الدين لم يكمل بعد. والله تعالى كما قال وكما أنزل سبحانه وتعالى رسوله اليوم أكملت لكم دينكم، يبقى الدين كمل، كملت الشريعة. لما يجي بدعة يبقى دي صورة من صور العبادات. فنقول لك والله طب الدين هنا يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيء من الوحي، ما هو حاجة من الاثنين، اما يجهل يعني هذا الامر اما كتمه. طبعا لو نسب الجهل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، ولو نسب ان النبي صلى الله عليه وسلم خبى شيئا من دين الله سبحانه وتعالى هذا ايضا طبعا قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فنقول البدعة فيها خطورة شديدة، وان البعض يقول والله ايه اللي فيها، ايه اللي فيها ده بيقرأ قرآن او بيفعل كذا او كذا، قلنا ما لم يكن عبادة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فليست هي اليوم بعبادة. قلنا حتى لو اجتمع عليها القوم، حتى لو اجتمع، حتى لو ظنوا كده ان ده امر طيب بيتكلم كلام طيب بيقول قال الله قال الرسول، اقول لك لكن دي امور لم تحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما يجي نحتفل كده بالإسراء والمعراج، نحتفل بكذا، دي اسمها احتفالات دينية، مراسم دينية، يعني معناها كده. يقول لك ايه اللي فيها، احنا بنجمع الناس، نقول لك دي مراسم دينية، دي قضية خطيرة. ما هو اساسا ازاي الشيطان استحوذ على القوم؟ قلنا من هذا الباب، انت عندك همة للطاعة فعلى ذلك يقول لك اخترع طاعة من الطاعات، انما ده مداخل الشيطان. والله لو وجد انسان كده الشهوات ملبسة على هذا الانسان، او هذا الانسان يعني ليه حب الشهوات والميل للشهوات يدفعه لذلك الجانب، وان يدفعه لجانب المعصية. لو من جانب الطاعات يبقى على ذلك نخترع طاعة عبادة من العبادات، يخترعون شيء لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويزين لهم الشيطان ذلك، وبالتالي هن هيندفع الى فعله، يندفع الى فعله. يقول لك فيها ايه دي اساسا، احنا بنقول قال الله قال الرسول، يقول لك يعني يا ترى دي مراسيم دينية، مراسيم دينية يبقى ليها اساسا ايه مرسوم في دين الله سبحانه وتعالى، مرسوم. يعني هل يا ترى نكتفي كده بان احنا بنجمع عليها الناس، يكتفي ان احنا بنقول قال الله قال الرسول؟ لو احنا قلنا ان اليوم ده اساسا عيد يبقى على ذلك يبقى لابد ان يكون ده تشريع، هذا تشريع. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على القوم قال ان الله تبارك وتعالى قد ابدلنا بذلك بيومين، ادي يوم الفطر ويوم الاضحى، ادي الاعياد، وبالتالي احنا بنظهر فيها البهجة والسرور والفرح لان هذا عيد، يبقى ليه مراسم، وبالتالي يبقى ده عبادة من العبادات، عبادة ايضا من العبادات. فعلى ذلك يبقى احنا بننتبه ان البدعة اخطر بكثير جدا من المعصية. عشان كده كما بينا ان في العقبات التي تقوم ببثها الشيطان في طريق الانسان، اول ما ذكر العلماء قالوا الكفر بالله ثم البدعة ثم الكبيرة، ان لان فعل الكبيرة يعلم انها معصية عسى ان يتوب منها، لكن قلما يتوب صاحب البدعة. قلنا ليه قلما يتوب؟ لانه بيظن انها عبادة يتقرب بها رب سبحانه وتعالى، يتقرب بها رب. قلنا ولازم فعل المبتدع ان هو هذا قدح في تشريع الرب سبحانه وتعالى وقدح في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. مهم ان الشيطان يتدرج شيئا فشيئا حتى يدفعهم الى عبادة هذا المخلوق، ثم استرسلوا في تلك العبادة شيئا فشيئا الى ان اثبتوا المخلوق صفات الربوبية من التصرف فيما لا يقدر عليه الا الرب سبحانه وتعالى. النهاردة لما نيجي نجدهم بيدعو ذلك المقهور ان هو يجلب هذا الخير يدفع ذلك الشر، ايضا يجلب ذلك الغائب او غير ذلك، قلنا وصل الامر ازاي؟ يبقى بالاستحسان وبالتدرج كده، بالتدرج. قلنا لما بنألف شيء قلنا ينتقل للاخر، يألف شيء ينتقل للاخر، فهي مسألة يعني تدرجية عند الشيطان. قلنا الشيطان لا يمل ابدا من طول الطريق، لا يمل. قلنا مش شرط انه يستحوذ عليك الان، بس هو يستحوذ عليك في جزئية، وقلنا لكن مش هو ده هدفه، هدفه ان العباد يدفعهم الى الكفر بالله سبحانه وتعالى. نقول يبقى ده هيصل للجيل الرابع الجيل الخامس، قلنا هو يعني على ذلك الشيطان لا ييأس ابدا ولا يمل ولا يكل ولا يتعب. احنا الانسان لو كان عنده حاجة عند رب سبحانه وتعالى يدعو، قلنا ممكن يصل كده ان يقطع ذلك الدعاء، قلنا لانه هو بيستعجل دايما كده وكأنه بيضع ميقات الله سبحانه وتعالى ينفذ له ذلك المطلوب. ان مضى كده في اوقات طويلة ما زال يدعو والله تبارك وتعالى لم يصرف عنه هذه المضرة او لم يجب له ذلك الخير الذي اراد، فعلى ذلك قلنا بيمل ثم ينقطع. الشيطان لم ينقطع ابدا، قلنا عارف قضيته، قلنا لان القضية لو كانت في حس الانسان قلنا ما يغفلش ولا يمل عنها ابدا ابدا، لكن انت بنمل لما يكونش القضية منشغل بها الانسان، لكن لو انشغلت بهذه القضية هنجد انك انت لا تمل من طول الطريق. قلنا خاصة الله سبحانه وتعالى وصف لنا الاداة الاساسية حتى يقطع الانسان هذا الطريق بامان وسلام. لما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، قلنا يبقى مشقة أو عورة الطريق بنحتاج إلى أدوات، قلنا الأدوات الأساسية متمثلة في وقوف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن يسم بذلك الصبر. وقلنا الصبر ربنا سبحانه وتعالى أمر أولي العزم من الرسل بذلك، بل أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. الصبر ده قلنا من الأدوات الأساسية التي تعين الإنسان على أن يجوز هذا الطريق بأمان وسلام، وكذلك يجوز هذه العقبات التي بثت في ذلك الطريق. قال قد صدهم إبليس في فخاخ، بل بعضهم قد صار من أفراخ. قلنا حتى صار البعض يدعون إلى ذلك، يبقى كانوا مدعوين قبل ذلك، ولكن قلنا ترقوا في هذا الأمر حتى كانوا من أتباع الشيطان، وكانوا الداعين إلى ما دعا إليه حزبه ليكونوا من أصحاب السعي، يدعون إلى عبادة الأوثان قبل غيرها بالمال والنفس واللسان. قلنا ولا يظنون أبدا على الإنفاق على تلك البدع، لا يظنون. قلنا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الكفار يجمعون الأموال لمحاربة الدين، قلنا لا يملون من ذلك، لا يملون من ذلك. قلنا يبقى الحرب كده، يبقى الكفار يقومون بحرب المؤمنين، وأن الحرب دهية سواء بقى بوسائل مادية أو غير ذلك تحتاج إلى عدة وعدات، فماذا يفعلون؟ قلنا لا يبخلون ولا يظنون بذلك المال من أجل إضلال الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى. أهل البدعة كذلك، وكما بينا من كلام هشام بن عروة رحمه الله، لا تسألوا الناس عما أحدثوا في دين فقد أعدوا لذلك جوابا. قلنا دفاع مستميت على بدعته، ولكن سألهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. سألهم كده عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أبعد ما يكون، بل قد يقوم بمحاربة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعي محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. قلنا مع أن دي مقومات الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، أن الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار والمنافقين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مقومات ذلك الجهاد تكون بالمال وبالنفس وباللسان. والله تعالى كما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى قلنا هذه الإنسان، يبقى النفس لا تظن بالنفس أبدا في الدفاع أو الذب عن دين ربك سبحانه وتعالى، ولا تظن أبدا بذلك المال. ولما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد كيف أن الله تعالى وصف لنا السبل التي ننفق فيها ذلك المال حتى نشتري به الجنة، لكن دول أرادوا شراء النار، حالهم كحال الكفار في محاربة هذا الدين. وقلنا خطر هؤلاء أشد بكثير من الكفار، قلنا لأنهم ناس ينتسبون إلى الإسلام ويتسمون بأسماء المسلمين، وعلى ذلك أيضا قلنا يصرفوا الناس عن دين ربهم. قلنا الكافر بيحاول صرف الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى، لكن كافر معلوم، لكن قلنا المبتدع يحاول صرف الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيرها، عن دين الله سبحانه وتعالى إلى غيرها، وأن هو أساسا يتسمى أسماء المسلمين وكذلك يدعي الدين والقرب من الرب سبحانه وتعالى، لكن في حقيقة الأمر المبتدع هو محارب لدين الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قلنا المنافق كده يحاول تلبيس الدين على الناس، قلنا بصرف الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى، وعدم اعتماد هذه المصادر الأساسية المتمثلة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينتقل بعد ذلك المصنف بعد الكلام عن القبر وعبادة هذا المقبور وهذه الزيارات الشركية، بينتقل أيضا إلى لون آخر من هذه الألوان، ألوان المعاصي التي قد تصل بالإنسان إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، في بيانه لحقيقة السحر وحكم الساحر وذكر عقوبة من صدق كاهنا. فبيذكر في ذلك البحث، قال يتناول في هذا البحث في الكلام عن السحر، قال هل السحر حقيقة وقوعه ووجوده أم لا؟ قال اتكلم عن أنواعه، يتكلم أيضا عن أنواعه، يتكلم عن حكم متعلمه إن عمل به أو لم يعمل، ويتكلم عن عقوبته شرعا ووعيدا. يبقى أول يتناول في البحث ده الكلام عن السحر، قلنا أيضا هذه من الأمور يعني الخطيرة، فعلى ذلك قال هل السحر حقيقة؟ حقيقة وقوعه ووجوده أم لا؟ ده أساسا لتأثير حقيقي ولا لا؟ أنواعه، يتكلم عن أنواع السحر وحكم متعلمه إن عمل به أو لم يعمل. اللي بيتعلم السحر يا ترى حكمه إيه؟ كذلك عقوبته شرعا ووعيدا. قال والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. أول أمر بيتكلم عنه هيتكلم عن حقيقة السحر وتأثير السحر، هل يا ترى ليه تأثير حقيقي ولا هو عبارة عن تخيلات فقط. قال والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. قال والسحر حق، قال يعني متحقق وقوعه أو وجوده، ولو لم يكن موجودا حقيقة لم ترد النواهي عنه في الشرع والوعيد على فعله والعقوبات الدينية والأخروية على متعاطيه والاستعاذة منه أمرا وخبرا. يعني بيتكلم عن السحر حقيقة، السحر حقيقة، السحر حقيقة، يعني كما بينا وقلنا العين حق، هذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، العين حق، يبقى الحسد ده موجود وليه حقيقة، حقيقة العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والسحر كذلك حق، قال متحقق وقوعه ووجوده. قال ولو لم يكن موجودا حقيقة لم ترد النواهي عنه في الشرع والوعيد على فعله والعقوبات الدينية والأخروية على متعاطيه والاستعاذة منه أمرا وخبرا. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه كان موجودا، السحر كان موجودا في زمن فرعون، وأنه أن أراد أن يعارض به معجزات نبي الله موسى عليه السلام في العصا بعد رماه وقومه به. وحنجد دايما كده معلوم يعني قصة موسى عليه السلام وأن فرعون وملأ رموا موسى عليه السلام بتلك التهمة، فالسحر كان موجود في زمن فرعون. وطبعا معروف قصة الصحراء، قصة صحراء فرعون يعني معلومة، وكيف أن فرعون جمع هؤلاء السحرة قلنا حتى ينازلوا موسى عليه السلام بعدما رمى فرعون والملأ موسى عليه السلام بالسحر، جمع السحرة وقلنا قصة صحراء معلومة حتى أن الله سبحانه وتعالى وفقهم إلى الإيمان وشرح الله سبحانه وتعالى صدورهم للدين، فعلى ذلك خروا سجدا لربهم سبحانه وتعالى وآمنوا مع موسى وهارون. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن السحر كان موجودا في زمن فرعون، وأن فرعون اللعين أراد أن يعارض به معجزات نبي الله موسى عليه السلام في العصا بعد رماه وقوموا به بقولهم إن هذا لساحر عليم. وقلنا يعني دايما كده لما بيعجز يعني أهل الباطل، لما بيعجز أهل الباطل أمام أهل الحق، فعلى ذلك قلنا بيبدأوا ينتقلوا إلى مراحل أخرى، يبقى مراحل طبعا هنا التهم وكذلك استعمال القوة في رد ذلك الحق، ابتداء كده بيظن ان هو يستطيع يرد هذا الحق بالحجة والبيان، الحمد لله بالحجة والبيان، فده ظنه. ولما بيجد نفسه كده ان هو لا سبيل الى ذلك وضحدت حجة ذلك الكافر، قلنا بيبدأ بقى هنا القاء التهم دايما، دايما كده التهم بتبقى سابقة يخوفك، قلنا بيحاول يخوفك من هذا الباب، فازاي يسد عليك الباب ده؟ يلقي قلنا تهمة، قلنا لذلك بمجرد يقول لك ده الله ده كذا ده كذا، اي تهمه من التهم، الغرض من التهمه صرف الناس عنك، غرض من التهمه كده، دي وسائل، قلنا من وسائل الحرب يعني، يعني وسيله من وسائل الحرب، قلنا لو لم يستطع بالحجه والبيان يبقى على ذلك قلنا وسيله من وسائل الحرب هو اطلاق الاتهامات، وعلى ذلك قلنا بعد كده بيتم استعمال القوه ان كان الامر ده لم يجد له تاثير في القوم. يبقى يبدا استعمال القوة، قلنا اي وسيلة من وسائل الحرب، فيش حاجة اسمها وسيلة محرمة او محظورة، لا، عند الكفار ما فيش الكلام ده ابدا، عند الكفار قلنا الشغل للكافر هو كيف يلبس امر الدين على المسلم، قلنا دي هدفه، زي ما هدف الانسان المسلم المطلوب ان يسعى الى تعبيد الناس لرب العالمين كما بينا في قصة ربيعة بن عامر لما ذكر كده ولخص مهمة المسلم، إن الله بعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، قلنا دي مهمة المسلم، قلنا المهمة المقابلة مهمة بقى الكافر، أعوان الشيطان أو أولياء الشيطان، إيه مهمته؟ تلبيس أمر ذلك الدين على القوم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، بأي وسيلة، مفيش وسيلة محرمة أو محظورة. قلنا اي سبيل بإلقاء الشبهات، بأيضا دفع الناس الى الشهوات، قلنا بتحفيز الناس على الكفر بالله سبحانه وتعالى، اي صورة قلنا يعني زي الشيطان عقبات متعددة، قلنا كل العقبات دي ايه الغرض منها؟ الغرض ان الشيطان يعني يسعى الى ان يستحوذ على الانسان في اي عقبة، ان هو ما قدرش في العقبة الاولى يحاول في العقبة الثانية، ما قدرش في الثانية في الثالثة وهكذا بالتدرج. قلنا بالتدرج يبقى يشوف حال الانسان ده. لو انسان كده ما عندوش يعني قلنا ادنى معلومة عن دين رب سبحانه وتعالى يدفع له الكفر بالله سبحانه وتعالى. الكفر بالله قلنا مش الكفر بالله انك انت هترجع تركع وتسجد لصنم، لا، كفر بالله انك انت اساسا يعني ممكن تصف الرب سبحانه وتعالى باوصاف لم يوصف بها، او انك انت تنفع عن الرب سبحانه وتعالى اوصاف وصف بها سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك انت هنقصي جانب كبير جدا من العباد، قلنا لان اساسا انت بتعبد الرب سبحانه وتعالى، فلا بد ان يكون لنا معرفة بالرب الذي نعبده ونقول هذا رب الذي اعبده. ايه وصفه؟ يبقى الاوصاف ديت ليها قلنا مقتضى، لما نصف الرب سبحانه وتعالى كده يبقى ليها مقتضى زي نعبد ربنا سبحانه وتعالى بهذه الصفه او بذلك الاسم. قلنا نجد الشيطان بيحاول كده زي الفرق الضاله، كل الفرق الضاله دي يعني كيف ضلت عن الطريق، وزين لهم الشيطان وعملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون من باب تزيين الشيطان. وقلنا كل فرقه من فرق الضاله كما بينا قبل ذلك في باب الاسماء والصفات قلنا ضلوا من جانب ايه؟ من جانب تنزيه الرب سبحانه وتعالى. قلنا المدخل كله مدخل واحد، كان من جانب تنزيه الرب سبحانه وتعالى، قلنا والله نية طيبة لكن العمل على غير ايه منهاج النبوة. يبقى قلنا عشان كده دايما ما نكتفيش بالنية الصالحة، لكن لازم النية دي تكون ايضا ملازمة لعمل على منهاج النبوة. يبقى النية كويسة ده كلام طيب، قلنا بالاضافة بقى العمل يكون على منهاج النبوة. يبقى نية صالحة وعمل على غير منهاج النبوة يبقى ده عمل كله مردود على اصحابه. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا، لا قيمة له ولا وزن له عند الله سبحانه وتعالى. ان رغم ان يقولوا النوايا طيبة كلهم يقولون من باب تنزيه الرب سبحانه وتعالى، من باب تنزيه الرب، لكن هم قاموا تعطيل الاسماء والصفات، قاموا ايضا بالتشبيه. قلنا كل الفرق اللي ضلت ضلت من هذا الباب كلها كان من باب تنزيه الرب سبحانه وتعالى، اتفقوا كده مدخل واحد، ولكن قلنا ايه يعني هو كأن الطرق متعددة، لا ده هو اساسا مدخل واحد طريق واحد، لكن قلنا الشيطان صور له ذلك الامر. ونتذكر دوما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رسم بهذه الخطوط التوضيحية رسم لنا الطريق، قلنا رسم كده خط مستقيم، وقلنا وده الدين اهو، وهذا صراط الله مستقيما وخطت كثير عن يمينه وخطت كثير عن شماله، وقال على كل سبيل من الشيطان يدعو اليها، ثم تلا من قول الله سبحانه وتعالى ان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قلنا طريق الغواية كده، قلنا الأعراض في الدنيا كثيرة جدا، يحاول الشيطان يعني ينهش الإنسان يعني من أي عرض من هذه الأعراض، يعني من جهة المال ماشي، من جهة النساء ماشي، من جهة كذا وكذا، قلنا أشياء كثيرة جدا كثيرة جدا، ولكن قلنا الطريق المستقيم طريق واحد، طريق الهداية ده طريق واحد. قلنا وهذا أيضا من من الرب سبحانه وتعالى، قلنا عشان نراه، وقلنا طريق واضح المعالم، واضح المعالم قلنا ليه دلالات وإشارات واضحة بينة إشراقات، وقلنا هذا هو الطريق يعني طريق النور ليس به ظلمة. قلنا الطرق الأخرى يعني كلها ظلمة حالكة، ظلمة حالكة، ولكن الإنسان يعني المطلوب منه أنه يمشي في الطريق ده بالمرشد بالدليل بتاعنا. قلنا دليلنا هو كتاب الرب سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب لنا ذلك المثل. فموسى عليه السلام يعني نجد أن فرعون وأن ملأ فرعون رموا موسى عليه السلام بهذا الأمر، وقالوا أن هذا لساحر عليم، إلى قوله يأتوك بكل سحار عليم. وقال تعالى عن السحرة فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال سبحانه فأوجز في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فبيذكر يقال إنهم كانوا 70,000 مع كل واحد منهم حبل وعصا، فأخذوا بأبصار الناس بسحرهم وألقوا تلك الحبال والعصي فرآها الناس حياة عظام ضخام، وذلك قول الله سبحانه وتعالى سحروا أعين الناس فاسترابوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لأنهم يعني حطوها في الزئبق فلما رموها بدأت هي يخيل الإنسان أنها بتسعى لها حركة كده، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك، يعني العصا تلقف تبتلع ما صنعوا أي السحرة أي ما اخترقوا واتفقوا من الظهور والتخييل. لهذا قال تعالى في الآية الأخرى فإذا هي تلقف ما يأفكون. قلنا الباطل بتاعهم الظهور ده هنجد أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه معجزة حقيقية. قلنا لذلك السحرة انتبهوا لذلك الأمر، يعلمون أن ده كله سحر تخييل، يعني هنا أخذوا بأبصار الناس فيخيل إليك يعني أن الحبال دي والعصي بتسعى الحقيقة لم تسعى. ولكن قلنا وطبعا عدد غفير جدا، لما ألقى موسى عليه السلام عصاه بأمر من الرب سبحانه وتعالى انقلبت إلى حية عظيمة وقامت بابتلاع يعني هذه الحبال وعصي الصحراء. عند ذلك قلنا ثبت إيمانين علموا أن دي فعلا معجزة حقيقية، يعني هم عارفين قلنا دول أعلم الناس بهذا الصنيع، فعلى ذلك علموا فعلا أن هذا موسى مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى ولا قبل لهم بهذا الأمر. فإذا هي تلقف ما يفكون. وهون الله أمرهم على نبيه موسى عليه السلام بقوله سبحانه إنما صنعوا كيد ساحر، هذا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وقد أخبر الله تعالى عن قوم صالح وكانوا قبل إبراهيم عليه السلام أنهم قالوا النبي عليه السلام إنما أنت من المسحرين، يعني مش تهمة جديدة دي، يعني مش تهمة جديدة لما يقول لك والله أنت كذا وكذا، هذه ليست بتهم جديدة. وكذا قال قوم شعيب له عليه السلام قالوا إنما أنت من المسحرين، وقالت قريش لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله تعالى ذلك عنه في غير موضع، بل ذكر الله عز وجل أن ذلك القول تتداوله كل الكفار والمسلمين، تداوله كل الكفار والمسلمين. الله تعالى ذكر أن ذلك القول اللي هذه التهمة تداوله كل الكفار والمسلمين. فقال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. وربنا سبحانه وتعالى ذكر ما فيش أبدا نبي أتى بهذا الأمر إلا وكانت دي التهم، تهم مشتركة دايما، قلنا تهم مشتركة وحيظل ذلك الأمر. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلون وما أرسل عليهم حافظين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر كده إن من ضمن الأدوات الحرب التي يقوم باستعمالها أهل الباطل هو إلقاء التهم على الطائعين على المتهمين على الطائعين ربهم. قلنا خاصة الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى، قلنا إيه السبب ليه يا ترى؟ ما بينهم عداوة شخصية، مفيش عداوة شخصية، لكن قلنا دي حرب، هو أراد بذلك صرف الناس عن هذه الطائع، قلنا عشان ما يستمعش إليك حد، فقالوا هذا ساحر، هذا بيعمل كذا وكذا. قلنا بيحاول يلقى عليك التهم، يقول مجنون، يقول سفيه، يقول متشدد، يقول كذا، أي صورة من الصور. يعني إذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون، كلمة بقى الضلال دي يقول لك يحط تحتها أي عناوين، أي عنوان أو أي تهمة. قلنا يقول لك والله إرهابي هتمشي، يقول لك والله ده متشدد هتمشي، ده متزمت. قلنا كل ده من أجل التنفير، أي تهمة بتلقى كانت من أجل تنفير الناس. قلنا الغرض هو عدم استماع الناس إليك، هو ده الغرض أساسا. فقلنا أهل الكفر، أهل الكفر أساسا يستعملوا أي وسيلة من الوسائل سواء كانت حسية أو معنوية، قلنا الغرض هم ليهم غرض واحد. قلنا زي الشيطان بيحاول يستحوذ على الإنسان في أي عقبة ليه غرضه، قلنا هدف استراتيجي، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعيد، يحاول أنه يستحوذ على هؤلاء حتى ينسيهم تماما أن يكونوا ذاكرة ربهم سبحانه وتعالى وما أمر أو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يحاول يستحوذ عليه. نفس القضية، قلنا بيحاول أنه بشتى الطرق ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، يعني قلنا لا يضل ولا يبخلوا بأي وسيلة من الوسائل. فدي كانت تهم مشتركة كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يعني لسه دي مش قضية لسه مستحدثة تلقى على الدعاء أو على الأنبياء، لا دي أساسا إيه متوارثة، يعني هذه متوارثة. قال سبحانه في زمن يهود ولما جاءوا رسول عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، يقولون إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبتوا من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وقال تعالى ومن شر النفاثات في العقد. قال والنفاثات هن السواحر يعقدن أنفسهن. والمقصود أنه قد ثبت بهذه النصوص وغيرها قال مما سنذكر ومما لا نذكر أن السحر حقيقة وجوده. يبقى السحر ده وجوده حقيقي حقيقي وله تأثير. قال له تأثير تأثير أيضا حقيقي. يبقى ليه تأثير حقيقي؟ قلنا طبعا السحر ليه تأثير حقيقي قلنا لكن لمدى معين لمدى معين. فلكن ليه تأثير حقيقي؟ له تأثير حقيقي. وبالتالي السحر وجوده حقيقة حقيقة يبقى لا ننكرها. ليه تأثير؟ قال نعم. فمنه ما يمرض ومنه ما يقتل ومنه ما يأخذ بالعقول ومنه ما يأخذ بالأبصار ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه. قال لكن تأثير ذلك إنما هو بما قدره القدير سبحانه وتعالى كما قال ربنا سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله. يعني لو وقعت المضرة أو أتظن أن الساحر عنده المقدرة ولكن كل ذلك بقدر الرب سبحانه وتعالى. الله تعالى قدر ذلك الأمر. قلنا دي هذا من قدر الرب سبحانه وتعالى أن ما فيش إنسان له أبدا أدنى تصرف في ملك الله سبحانه وتعالى إلا بما شاء وبما قدر سبحانه وتعالى. لذلك قلنا القضية دي محتاجة الإيمان بالقدر. قلنا إيمان يقع في القلب ويكون له نتاج وإنبات على ظاهر الإنسان. الإيمان بالقدر إن كل شيء خلقناه بقدر قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قدر هذه المقادير نعم. وكما بينا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان سبحانه وتعالى عرشه على الماء. يبقى قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكل هذه الأمور مقدرة ومكتوبة في اللوح المحفوظ لما خلق الله سبحانه وتعالى القلم كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول له تأثير لكن تأثير ذلك إنما هو بما قدره الله سبحانه وتعالى أي بما قضاه وقدره وخلقه عندما يلقي الساحر ما ألقى. ولذا قال أعني بذا القدير التقدير في قوله بما قدره القدير ما قد قدره في الكون وشاءه لا أنه أمر به في الشرعة التي أرسل بها الرسول وأنزل بها الكتب المطهرة. فعلى ذلك يبقى هذا قضاء قضاه ربنا سبحانه وتعالى وما شاء الله كان. لذلك كما بين سبحانه وتعالى أن عشان الإنسان كده قلبك لا يرتجف أبدا من أهل الباطل ولا يرتجف من السحرة أو غير ذلك. كل هؤلاء خلق من خلق الله سبحانه وتعالى ولن يكون في ملك الله إلا ما قدر. تذكر دوما ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس عندما كان يعني غلاما ينادي الاحتلال قال يا غلام إني أعلمك كلمات. ثم ذكر فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيعني الإنسان يلقى ما قدر عليه في هذه الحياة. ربنا سبحانه قدر علينا مقادير وكل هذا القدر إحنا حانجده. المطلوب الإنسان بيأخذ بالأسباب التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى أما المسببات فهذا من تقدير رب سبحانه وتعالى. والإنسان كيف يتعامل مع القدر؟ أنا عبد لله سبحانه وتعالى لو قدر أن هناك من سحر لك يبقى اعلم هذا من قدر الله سبحانه وتعالى. تقولش أن السحر ده عنده قوة أو عنده كذا وكذا ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب حتى ينفذ ذلك القدر فيك حتى ينفذ هذا القدر. يبقى ده سبب من الأسباب حتى ينفذ ذلك القدر. واعلم كده أن ما شاء الله سبحانه وتعالى كان وما لم يشأ لم يكن ولن يكون في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء. وكما قال إن كل شيء خلقناه بقدر. والله تعالى كما قال الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل. الله سبحانه خالق كل شيء. يبقى إحنا كما بينا دي المرتبة الرابعة لما تكلمنا في الإيمان بالقدر هذه كانت المرتبة الرابعة. الله عز وجل خالق كل شيء. الله تعالى خلق ذلك الساحر وخلق أيضا يعني هذه الكلمات التي لو ألقاها الساحر لا كان وقوع ما قدر الله سبحانه وتعالى. كل ده بقدر الله عز وجل. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وبينا أن أهل السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما لو اجتمعوا على إنزال مضرة بإنسان الله تعالى لم يقدر عليه هذه المضرة ما كان ذلك بممكن ولا في استطاعته. ولو أن أهل السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما لو اجتمعوا على إنزال منفعة بإنسان الله تعالى لم يقدر له هذه المنفعة ما كان ذلك بممكن ولا في استطاعتهم. لكن كل ده يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي به الإنسان ويختبر به الإنسان، ومرجع هذه الأمور دوما إلى الله سبحانه وتعالى. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فبعدما خلق الله عز وجل القلم قال فلا نكتب، فجرى القلم بما هو كان إلى يوم القيامة، بما هو كان إلى يوم القيامة. وبينا طبعا هذه المسألة كيف كانت مسألة ثابتة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يجتهدون في العبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وقال سددوا وقاربوا، وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وحنرجع بقى في الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن السحر وعن تأثيره ووجوده إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.